إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، فاطمة حسن الإخراج. أهلا بكل مستمعينا، هذه الجولة السياسية الاقتصادية المصرية العالمية في مواجهة، مواجهة جديدة، ودائما نسعد ونرحب بصاحب هذه المواجهة والذي يواجه بكل وطنية، الأستاذ أحمد رفعت، الكاتب والناقد السياسي الكبير. أهلا بحضرتك المحلل السياسي. النهاردة يعني الحمد لله، يعني ما بنلحقش نفكر إحنا هنقول إيه كل أسبوع. جولات سيادة الرئيس بتبقى دايما يعني الشغل الشاغل لينا، مبادرات كتيرة قوي كل أسبوع أو كل فترة قريبة الحمد لله. يعني هسيب حضرتك بقى تشوف مستمعينك النهاردة إن شاء الله هيتواصلوا معاك. هما دايما الحمد لله بيبقوا جاهزين الحمد لله، لدرجة إن أحيانا بنبقى قايلين فكرة الحلقة ونبدأ الحوار بعدها بثواني، نلاقيهم ما شاء الله عليهم، واللي جاهز بأرقام واللي جاهز بمعلومات. ولكن خلينا نحدد أكتر، عندنا جولة طويلة للرئيس السيسي خارج مصر. حتى الناس فوجئت أنه سيادته انتقل من فرنسا إلى اليابان وفي طريقه إلى مصر، كان في زيارة مهمة لشقيق الكويت، هي الثالثة بعد الأولى اللي كانت في يناير 2015، وبعد كده الثانية مايو 2017، والثالثة اللي كانت هذا الأسبوع. عندنا في الداخل مبادرة رئاسية جديدة عن السمع عند الأطفال، حديث الولادة. حضرتك عارفة والسادة المستمعين عارفين ان احنا عندنا ما يقرب من 2.5 مليون طفل كل سنة مولود جديد. يعني عندنا دولة كل سنة تتولد في مصر، ربنا يزيد ويبارك يا رب، ويبقوا نافعين لوطنهم في المستقبل. لكن جزء كبير منهم بيبقى للأسف لسه في، يعني احنا يعني الفترات والعصور السابقه قدرنا ننهي على امراض كثيره، شلل الاطفال والتيفود والحصبه وحاجات كثيره كان الاجيال اللي فاتت تتذكرها. لكن لسه في بعض الامراض اللي ممكن تبقى ليها علاقه بزواج الاقارب، ليها علاقه باسباب كثير العلم بيحددها، لكن نتائجها موجوده في ضعف السمع عند عدد كبير من الأطفال مصر، نسبة كبيرة منهم. والحمد لله إن إيه المبادرة من بداية الولادة، يعني من مش أول من بعد لا لا من أول لحظة، عشان لو في حاجة ممكن تتعمل نلحق نعملها لأطفالنا. تمام. المبادرة انطلقت يعني من ساعات، لكن إحنا عندنا مبادرة ثانية منطلقة 1 يوليو الماضي، اللي هي مبادرة الكشف المبكر على يعني المرأة المصرية لاكتشاف الأمراض المبكرة. طبعا أكثر من 9 محافظات انطلقت فيها المبادرة في أول يوليو لغاية آخر، يعني خلصت امبارح، خلصت أول امبارح 30 أغسطس، لأن كل مجموعة محافظات هتقعد شهرين، ودخلنا في حزمة جديدة من المحافظات. نتمنى الشفاء للجميع، لكن عندنا مبادرات رئاسية مستمرة مهتمة بصحة المصريين ومهتمة بصناعة جيل في المستقبل قادر أنه يعني يقود هذا البلد للمكانة اللي يستاهلها. تمام. أو تستاهلها. لكن خلينا نفتح الحوار مع السادة المستمعين حوالين الموضوع، يعني اللي عايز يتكلم على الزيارة الخارجية، لأن احنا بدأنا الأسبوع اللي فات الحوار حوالين المستوى اللي وصلت له الدبلوماسية المصرية والعلاقات الخارجية المصرية مع دول العالم كلها. أيوة. بداية من إقليم يعني محيطنا العربي، وثم محيطنا الأفريقي، ثم العالم كله. تمام. وعندنا كمان فكرة المبادرات الرئيسية الداخلية اللي بتعوض، يعني يبقى عندنا المبادرتين. وعندنا كمان انطلاق النهاردة، ما ننساش التأمين الصحي في بورسعيد بعد ما ظل تجريبي لمدة أسابيع. النهارده بينطلق رسميا او امبارح يعني اللي انطلق رسميا في محافظه بورسعيد. برضو اخواتنا الاعزاء من محافظه بورسعيد او اللي عنده كلام يخص التامين الصحي، لانه ده الامل الكبير في تقديم خدمات صحيه عصريه ويستحقها الشعب المصري بعد يعني ارتباك كبير في منظومه الصحه في مصر. لكن الحمد لله القانون اقر، الحمد لله النهارده بنطلق في رسميا يعني في اول محافظات هيطبق فيها في مصر بورسعيد الباسله اللي تستحق كل خير. وكانت يعني كل المحافظات بتحسدها ان هي اللي بدات فيها المبادره. بس احنا قلنا قبل كده هم دفعوا ان شاء الله كتير. طبعا هم اللي شالوا عبء الدفاع عن مصر في 56 اللي طبعاً. على اساسه مصر استردت كرامتها واعتبارها مدينه باسله، وبعدها كمان امنا رجعنا القناه، وبعد كده عملنا السد العالي. كل ده كان من نتائج 56 اللي بورسعيد شالتها بالكامل. تمام. يبقى تليفوناتنا زي ما حضراتكم عارفين 257-92-303، وزي ما انتوا تحبوا ان انتوا تتدخلوا مع أستاذ أحمد بالحوار، جوالات سيادة رئيس أو المبادرات اللي كلنا بننعم بيها. يا رب كل الخير لبلدنا، وكل يوم احنا في تقدم بجهود كل الوطنيين المخلصين. يا فندم تعظيم سلام، الشعب قالها خلص الكلام، فصيلة عظيمة ما تنحنيش ما تنحنيش ما تنحنيش، مصر العظيمة ما تنحنيش، ربك حميها وعشان تعيش، مصر العظيمة ما تنحنيش، ربك حميها وعشان تعيش، انعم عليها بأوفى شعب، انعم عليها بأقوى جيش، انعم عليها بأوفى شعب، انعم عليها بأقوى جيش، مصر العظيمة ما تنحنيش. تعظيم سلام، الشعب قالها خلص الكلام، مصر العظيمة ما تنحنيش ما تنحنيش ما تنحنيش. عظيم سلام لكل إنجاز على أرضك يا مصر، لكل حملة حلوة بتلقي ثمارها وظلالها علينا إحنا كمصريين. 257-92-303 منتظرين كل مستمعينا. وخلينا نقول أول تليفون جاهز يا أستاذ أحمد؟ طبعا إن شاء الله. نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الكبير أحمد رفعت الكبير، الإذاعة السياسيين الكبير في مصر، مصر العرب كله. أهلا بحضرتك. الله يخليك. مصر بس لازم عودنا كل سبت واثنين صراحة يعني. أهلا أهلا بحضرتك، أتشرف بيك. نحيي أستاذ أحمد رفعت كمان الراجل الكبير ده، عادي يا أستاذ نور ادينا فرصة نحييه. اتفضل. اصل عايزه اقول لحضرتك ان احنا مهما حييناه يعني شويه عليه. الله يخليك، عايزك تدخل في الموضوع على طول. شكرا يا فندم. ونحيي الدكتور حسن مدى اللي بيجيب لنا الناس العظماء. طبعا طبعا استاذنا دكتور حسن مدى الرئيس الاذاعه ده عاد. ايوه طبعا، تحيه كبيره. اتفضل يا فندم. شكرا لحضرتك. استاذ نور استاذ احمد رفعت. نعم. الله العافيه استاذ نور استاذ دكتور احمد رفعت. يا كيف ده والله صراحة راجل عظيم، راجل صراحة يعني السياسة خارجية ما شاء الله، اليابان هو والكويت رحبوا به صراحة يعني، شرفنا والله صراحة يعني. عارف واحد في الكويت عندنا بيقول لي إيه؟ يعني استقبلوا استقبال حار والله. ابن عم قال لي قال كده والله قال لي استقبلنا هناك ما شاء الله يعني الجاليه المصريه صراحه استقبلوه استقبال رسمي صراحه يعني. تمام والله طب. العظيم في الخبيث. انا ممكن اعرف بس حضرتك بتكلمنا منين؟ من النوبه؟ من النوبه ايوه. منين بقى من النوبه عشان اللهجه الجميله دي؟ ايوه الله يخليك يا استاذ والله احنا كلنا بكت ابينا بنحب السيس صراحه يعني انجازاته ومشروعاته. منين من النوبه؟ منين من النوبه؟ من قريه العلاقي نصر النوبه. قريه العلاقي نصر النوبه. نصر النوبه أيوة. تمام أيوة. جميل سلامنا لكل اهالي نصر النوبه. ايوه كل الله يخليك حيكم الله ورعاكم. اشكرك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا وسعداء ان اول تليفون يجي لنا من صعيد مصر الجميل من النوبه. تاني تليفون ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. وكل عام وانتم بخير. حضرتك بخير يا رب. تحياتي للاستاذ احمد وتحياتي للاستاذ نورا. الله يخليك. اهلا بحضرتك. وكل عام هيك وسعيد. وصحتك طيبه. خلي حضرتك وسلامتك طيبه. علينا وعليكم هذه الايام المباركه بالخير واليمن والبركات. يا رب يا رب. معاكم الحاج ابراهيم عبد الهادي. طبعا يا حاج ابراهيم. ودي عام سابقا متابعه التعليم كابتن صلاحات مركز بن عبيد الدقهلي. اتفضل. الحقيقه الكهرباء قطع عندنا وما اعرفش المواضيع بالظبط ايه لكن احنا نتكلم في اي موضوع يعني. احنا فندم اتكلمنا على وزارة الرئيس الخارجية ودورها في تدعيم السياسة الخارجية لمصر وتأثيرها الإقليمي والعالمي، واتكلمنا على آخر مبادرة رئاسية اللي هي خاصة بضعاف السمع عند الأطفال مولود حديث الولادة على أساس أن دي مبادرة جديدة تشتغل من النهاردة مع مبادرة مستمرة من 1/7 اللي هي الخاصة بالكشف المبكر على سيدات السرطان الثدي يعني. والنهاردة أو امبارح اشتغل التأمين الصحي بشكل رسمي في محافظة بورسعيد. طيب حابب أتعلق على إيه يعني بقى يا حاج إبراهيم؟ والله أي موضوع أتكلم فيه يعني أولا لو اتكلمنا عن زيارة الرئيس مثلا إلى فرنسا إلى طوكيو، إحنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن فرنسا وعن 7 دول كبار يعني. أيوه. أما مؤتمر طوكيو طبعا هو الهدف منه استعراض مشاكل وهموم القارة الأفريقية على سبيل المثال مثلا عدم وجود بنية تحتية والأمراض المستوطنة والهجرة الشرعية وعدم وجود طرق وعدم وجود مواني إلى جانب تحقيق متطلبات أفريقيا بقى في التنمية الاقتصادية والبشرية الرعاية الصحية دعم الشباب والمرأة نقل التكنولوجيا التغيرات المناخية. جميل أن حضرتك تقول متطلبات أفريقيا لأن متطلبات أفريقيا كبيرة وكتيرة. أما بالنسبة لزيارة الكويت خلينا خاصة بنا احنا بقى الرئيس ختم بها الزيارات بتاعته طبعا دي الزيارة الثالثة للكويت طبعا كانت قمة تاريخية بين مصر والكويت دولة شقيقة علاقات طيبة علاقات عميقة وتاريخية قمة للحفاظ على الأمن القومي العربي وأمن الكويت للتنسيق والتشاور بين الدولتين في ظل الظروف الدقيقة أيوة. ومواجهة التحديات التي تهدد المنطقة لبحث أوجه التعاون الثنائي في جميع المجالات. حاج إبراهيم ليك أي تعليق على المبادرات بتاعت سيادة الرئيس المبادرة الأخيرة بتاعت نعم متابع يعني. متابع اي مبادرات اخيره بتاع التامين الصحي طبعا تطبيق قانون التامين الصحي الشامل يعني ده طبعا شيء تمام. عظيم لان تطبيق قانون التامين الصحي زي ما انا قبل كده اتكلمت اكتر من مره وقلت يعني العداله الاجتماعيه هي تعليم جيد وخدمه صحيه جيده. اشكرك يا حاج ابراهيم يعني الحمد لله هكمل اهو لسه سريعا بس عشان ندي فرصه لكل المستمعين. انتوا مستعجلين ليه يا باشا؟ حضرتك خدت وقت طويل. طيب شكرا على العموم كنت عايز اقول يعني العداله الاجتماعيه تعليم جيد وخدمه صحيه جيده اذا احنا ماشيين في الطريق السليم وبنحقق المقوله اللي بتقول العقل السليم في الجسم السليم ان شاء الله. طب الهدف خير. ايه هو تقديم الخدمات الطبيه بشكل جيد ولائق منذ الطفوله حتى شيخوخه. شكرا جزيلا. وقانون التامين الصحي الشامل هيتم تطبيقه في محافظه بورسعيد شيء جميل مثل ما حدث في منظومه العيشه الناجحه ثم يبدا التعليم على باب الايه. اتصال تليفوني جديد ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. فوزي عبد الوهاب عثمان معاش قوات مسلحة. اهلا بحضرتك. اتفضل. ومن ابطال اكتوبر يا فندم والاستاذ احمد رفعت من الرجال المخلصين المصريين اللي بيحبوا وطنهم واحنا بنحب وطننا. ده صحيح. بتعلم من حضرتك ربنا يعزك يا باشا. اتفضل يا فندم. انا طبعا مصر بتعيش ازهى عصورها في العلاقات الخارجيه واحنا يعني سعداء وفخورين برئيسنا وحبيبنا وربنا يديه طول العمر ويوصلنا لبر الامان اكتر واكتر واكتر واكتر الحمد لله. أشكر مدخلك حضرتك جدا. ليك أي تعليق على الحملات أو هو حملة ضعف السمع؟ طبعا ده السكر والثدي والفيروس سي والسمع بتاع الأطفال ده حاجات جميلة جميلة جميلة جميلة جدا، وإحنا فخورين بهذا الموضوع. أنا كنت بس شكرا طالب من حضرتك طلب واحد بس الأستاذ أحمد، بس أخذ رقمه عشان عايز أكلمه في حاجات كويسة جدا. حاضر فندم، سيب رقم حضرتك وانا اتشرف بالاتصال بعد الحلقه. استاذ احمد بيكلم اي حد يعني طبعا من مستمعينا اللي بيحبوا يتواصلوا معاه. اتشرف وسعدني جدا. ناخد تليفون تاني. ما تقفلش يعني. خدني يعني ناخد تليفون وجماعه في الكنترول. الو. ايوه يا فندم السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا فندم، المهندس محمد فكري الجندي يا فندم. اهلا يا باشمهندس، بتكلمنا منين؟ من الزقازيق يا فندم. اهلا بيك وبكل اهل الزقازيق. الله يخليك الله يخليك. انا بحب اتواصل مع استاذ احمد رفعت. هو سامع حضرتك؟ اتفضل. ده شرف لي يا فندم. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله تمام. الحمد لله ربنا يديك الصحه وانصرك ويعافيك يا استاذ احمد. تسلم يا فندم. انا بس عايز اتكلم عن الجوله الخارجيه لسياده الرئيس ان هي بتصب في الاقتصاد المصري. اتفضل. حضرتك شايفها بتصب في مصلحه الاقتصاد المصري؟ الاقتصاد المصري بيصب في الاقتصاد المصري، والاقتصاد الحمد لله بيتعافى، الاقتصاد بتاعنا بيتعافى، والاسعار في اتجاه الهبوط ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله في الهبوط. انا المؤشرات كده بتقول ان شاء الله هنشهد طفره اقتصاديه ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا. على فكره الجوله دي اساسا بتغيظ ناس كتير قوي على فكره يعني. طبعا اي اي الحمد لله اي تقدم لمصر بيغيظ ناس كتير. بيغيظ فعلا يا فندم، ربنا يعز مصر ويرفع رايتها ده في العالم. يا رب يا رب يا رب. اشكرك اشكرك يا باشمهندس. شكرا. مع السلامه. ربنا يسعدك. الله يخليك. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ما شاء الله الناس فاكره يا استاذ احمد المبادرات كلها، السكر والثدي والامراض المزمنه والكشف عن الامراض السريه، وكمان ضعف السمع. ضعف السمع ده يعني يكون حد يفكر فيه. طبعا هو في طبعا في مبادره شبيهه اللي هي زرع القواقع خاصه برضو بالسمع، بس طبعا هم اكبر من كده مش الاطفال. وانا عايزه حقيقي اشيد اشاده خاصه بالمدارس الخاصه ب يعني أولادنا يعني والأولاد ضعاف السمع، والمؤهلين هم يكونوا يعني على طريق آخر إن شاء الله باهتمام هذه المدارس. المدارس دي ليها دور قوي جدا في القاهرة وفي محافظات مصر، بتعمل أنشطة قوية وكبيرة وبيتم دعوتنا ليها، ويعني وفي جهود مبذولة من مديرين المدارس ومن الإدارات التعليمية على المدارس السمعية أو المدارس الخاصة بضعف السمع. بس مضبوط صحيح. ناخد اتصال تليفوني تاني ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام نور؟ أهلا بحضرتك. الله يبارك معك. عبد الفتاح علي. أستاذ عبد الفتاح بيكلمنا منين؟ أنا بكلم من الغرداء بس أنا من فايد يعني. طيب ماشي على الأمور كلها سواحل يعني. أهلا الله يصلح حالك. اتفضل. الله يبارك لك يا رب. اكلم الاستاذ احمد. هو سامع حضرتك. الله يبارك لك يا استاذ احمد. دلوقتي انا الحاجات اللي بتتعمل في البلد دي حاجات يعني ما كناش نحلم بيها خالص، والحمد لله وربنا يوفقه على اللي بيعمله يا رب ويكلم مجهوده وكده بالخير لينا ولاولادنا وكل حاجه. انا عندي 72 سنه. ربنا يجزي حضرتك الصحه. وحضرتك بتشتغل ايه؟ انا كنت صاحب مطعم في الغردقه من سنه 83. سياحه. من ساعه الحرب النكسه بتاعت الارهاب دي بتاعت الجماعه الاخوان دول بتاعت 2011 دي. تمام. والله العظيم يا استاذ احمد انا يعني كان في قضيه مرفوعه عليا في الدكان، وكان معايا ان هم اصحابات الملك يعني ناس الله يسهل لهم يعني ويكرمهم، وقعدت 7-8 سنين القضيه لحد دلوقتي القضيه شغاله، بس انا خدوا حكم طرد مني من الدكان بعد وقف حالي 6-7 سنين. تمام. كان معايا عمارة لكن ربنا عوض ان شاء الله. الايام اللي بعدها بقى جت شكلها ايه بقى؟ الدكان خدوه يعني صرف عليه قضية طرد منه. دلوقتي بقى دلوقتي الاوضاع دلوقتي الاوضاع حلوة خالص، بس انا ما عنديش حاجة اشتغل فيها يعني. انا كان معايا عمارة كنت قاعد ابيع فيها شقق، كل ما معايا بيت كبير يعني، وكل ما بيع شقه وكده. وجه الرئيس لما في 2014 لما اتكلم على شهادات بتاع القناه. انا عايز اقول لحضرتك بس يعني احنا مخصصين الفتره لانجازات الرئيس. انا هي الانجازات دي يعني، انا بشوف الانجازات باخد يعني بصبر على نفسي واقول الحمد لله ان انا معايا فلوس اكل واشرب. الحمد لله الحمد لله يا رب دايما. انا كتبت شكاوى كتير قوي لرئيس الوزاره ورئيس الجمهوريه، معاملة سيئة خالص والله العظيم يا أستاذ أحمد. والله والله والله. هو القصة أن طالما مشكلة، أنا عايز حد يسمعني خمس دقايق سبع دقايق. أنا ممكن أكلم حضرتك بعد الحلقة، بس أقصد أن حضرتك بتشتكي في موضوع بقى معروض على القضاء. القضايا المعروضة على القضاء صعب السلطة التنفيذية تتدخل فيها مهما كانت يعني اللي حضرتك بتقوله. عارف لو حضرتك مظلوم من جهة إدارية أو جهة تنفيذية أو جهة حكومية كان ممكن رئيس الوزراء يتدخل، لكن انت في مشكله بينك وبين مواطن مصري تاني ومش سكتته، لا وديته الموضوع للقضاء، فطبعا صعب اي جهه رسميه او تنفيذيه يعني تتدخل في امر معروض على المحاكم. نتمنى لحضرتك ان شاء الله نطمن عليك باذن الله قريبا. ناخد مكالمه تانية واخر مكالمه قبل موجز الانباء ونرجع نتواصل مع كل مستمعينا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. عبد الفتاح العلوي قنا. اهلا بحضرتك وبكل اهل جنوب. اهلا. والله انا بالنسبه للرئيس بقولها يعني الراجل ده من عليه ربنا، يعني ربنا من علينا به مصر. وانا بحقيقه يعني انا مش عارف بينام امتى وبياكل امتى على يعني كل المجهودات اللي بيعملها دي. كله بيصب لصالح مصر الحمد لله. فبس انا ليا سؤال، هو الراجل بيعمل كل مجهوداته لكن في مسؤولين يعني بيحاولوا اجهاض الاعمال اللي بيعملها، يعني لجنه الفتوى والتشريع بالنسبة للمعاشات كانت فين من خلال الأحكام اللي حكمتها المحاكم من 10 سنين لما دلوقتي جاي بتقول مش عارف إيه وإيه، يعني كانت فين عودة الروح للفتوى والتشريع. إحنا بنحتاج القضاء، إحنا برضو نفس يعني بنحتاج القضاء بتاعنا ودائما بنعتز ونقول عندنا اسمعنا محاكم القضاء اللي بتوع المعاشات ومعروفين. ما نقدرش طب ما هو شوف حضرتك رديت قلت إيه، اشمعنى محاكم القضاء بصرف العلاوات ما تكلمناش. ما حدش يقدر أفندم يتدخل في شؤون القضاء، القضاء مستقل لسه، حتى يعني المداخله اللي قبل حضرتك لسه بنتكلم القضاء في مصر مستقل، لا يقدر اي حد ولا اي مسؤول ولا اكبر مسؤول في مصر يتدخل في شؤون القضاء، بل بالعكس ليه كل الاحترام واحكامه يعني سري على الجميع والكل بيقدرها وبيحترمها. ما نقدرش نتدخل، ما نقدرش حتى ممنوع علنا مناقشه الاحكام بالظبط او المعروض على القضاء علنا، ده ممنوع يعني. طيب وممنوع كمان يعني الاكتر اللي ممكن حضرتك يعني المداخله توصل له التشكيك في النيات. ما نقدرش نقول اشمعنى دلوقتي ومش اشمعنى دلوقتي، ده انت اكتر مننا المفروض تدعونا لاحترام القضاء، لان حتى بدايه المداخله بتاعت حضرتك كانت مقدره الجهود اللي بيبذلها السيد الرئيس، والسيد الرئيس زي ما حضرتك تابعت اول ما صدر الحكم اعلن التزامه والتزام الدوله بيه. تمام، فشكرا لحضرتك يا فندم. هنروح بس يعني الفاصل القصير قبل موجز الانباء ونرجع نتواصل مع كل مستمعينا منتظرين مداخلاتكم 2-57-92-303. يا مصر احلى بلد موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية. رئيس مجلس الوزراء يرأس اجتماعا لبحث آخر المستجدات الخاصة بملف فض الاشتباكات المالية بين الوزارات المختلفة. عضو بالمجلس السيادي في السودان يحذر من وجود خلايا نائمة تسعى لإفشال الحكومة الانتقالية الجديدة. روسيا تتهم الغرب بعدم العمل على خلق ظروف مواتية لعودة اللاجئين السوريين إلى أوطانهم. مقتل جندي عراقي وإصابة آخر في اشتباكات مع عناصر إرهابية بالقرب من نقطة عسكرية بين محافظتي ديالي وصلاح الدين. إيران تعلن إجراء مباحثات حاليا مع فرنسا تتركز على سبل تنفيذ التزامات أوروبا بالاتفاق النووي. الولايات المتحدة وعشر دول من جنوب شرق آسيا يبدأون مناورات بحرية للمرة الأولى في بحر الصين الجنوبي الذي يشهد توترا. مقتل 5 مدنيين وإصابة 6 آخرين من أسرة واحدة إثر إطلاق حركة طالبان الإرهابية قذيف هاون على إقليم لغمان شرق العاصمة الأفغانية كابول. شرطة إقليم بابوا غينيا تحظر للتظاهرات بعد احتجاجات في منطقة بأقصى شرق الجزيرة الإندونيسية. والولايات المتحدة تأمر بإجلاء وقائي لمئات الألاف من السكان بالمناطق الساحلية مع تقدم إعصار دوريان الكارثي باتجاه ولاية فلوريدا. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. بلد التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام. بلد اللي مهما اقول عليها ومهما احكي ميت سنة صعب اوصفها بكلام. وصى عليها المصطفى بأهلها وبناسها خير، والمسيح عيسى ابن مريم يا ما عنها قال كتير. على أرضها عاش الصحابة والأنبياء وسيدنا إبراهيم، تجلى فيها ربنا فوق الجبل الكليم. بلد الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها، بلد الفنون بلد الأدب حضن الغريب وقت التعب، بلد اللي فتحة للعرب والدنيا بابها، بلد اللي بلدي حميها ربنا ومن بعده جيشها، جيشها اللي شايل همها صوتها وروحها ودمها، ادانا حرية وامل وحيانا عايشها. بلدي اللي وقت الشدة دايما في النهاية بتنتصر، واللي محدش جه عليها في راجعين مع كل مستمعينا وفترتنا المفتوحة مواجهة، ولسه بنستقبل تليفونات حضراتكم على 2-57-92-303 ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. فاطمة خشبة بالمعادي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. اتفضلي. 80 سنة. اتفضلي. أهلا بحضرتك. ما تقفليش عليه بعد إذنك. أنا والله العظيم حب لمصر وفخورة بالجولات اللي بيعملها سيادة الرئيس، ربنا يمن عليه بالستر والصحة يا رب ويقدره. جولات خارجية والعناية بالداخل بالشباب دي حاجة جميلة جدا، يعني الواحد تمام والله، يعني مش عارفة أعبر يعني، أصل أنا كنت رياضيات ما بعرفش أعبر عربي. لا يا فندم زي الفل ما شاء الله على حضرتك. الله يخليك الله يخليك، بس كلمة واحدة بس بعد إذن حضرتك أستاذ أحمد. تفضل. وسنة وأنت طيب أولا. طيب طيب ربنا يخليك. السنة اللي فاتت حضرتك وعدتني بالعناية بالشباب الكبار اللي هم فوق الأربعين سنة. تمام. لغاية دلوقتي عدد نسبة كبيرة جدا من الشباب اللي فوق الأربعين في الشارع. في الشارع إزاي؟ في الشارع مش لاقيين شغل، عمالين يقدموا في كل حاجة، ما حدش بيعتني بيكم. لا مش عارفة ايه الحل يعني. نرميهم البحر يعني. نعم نرميهم البحر اللي فوق الأربعين دول. طب تفضلي كملي عشان انا ارد على حضرتك بعد ما. طب اتفضل. أنت صوت الأحقاف قالت وبلغ أشد 40 عام يعني. ما هو ده في المبار 40 عام ده في الحكمة مش أيوه. في مش في العطاء. ما في الحكمة وفي العطاء. عشان كده هو 40 عجز. لا مش عجز، بس حضرتك بتكلمي على أنهي وظائف، القطاع العام ولا القطاع الخاص؟ القطاع العام الدولة صريحة من سنين وقايلة إنه ما في خلاص. إحنا مش عاوزين ده ولا ده، إحنا خلي أي خلينا حاجة. خلينا أكمل حضرتك. حضرتك قلت اللي عندك. اتفضل. خلينا أكمل عشان الناس بس تبقى مستوعبة. اتفضل. هو اللي حضرتك بتقوليه يعني يعني خالف كل الأرقام الموجودة في مصر بالخاصة بالبطالة، لأن إحنا مش ممكن يبقى كل الشغل الموجود في المدن الجديدة، وحضرتك عارفة حجم الأعمال الموجود وكل اللي بتعمل في الطرق الجديدة وكل اللي بتعمل في المصانع الجديدة وكل اللي بتعمل في استعادة شركات قطاع العام اللي كانت متوقفة الفترة اللي فاتت، لا يمكن يبقى ده بيشتغل من فراغ أو شغال كده لوحده، لازم أي عاملة دخلت فيه. وعش كده الأرقام بتقول إن إحنا وصلنا 8.1 من 10. أنا هنا ابتدينا البرنامج ده من كذا سنة وكان نسبة البطالة 14% ومتجاوز معدية 14%، ودي طبعا نسبة ضخمة كبيرة. وقلنا بتتحسب ازاي، وقلنا الحسبة الاقتصادية، وقلنا الحسبة المباشرة هتحسبيها من عدد السكان، لما تحسبيها من عدد القوى العاملة هتديك رقم كبير. لما تنزل الى 8% يبقى انت يعني شلت 6% من العاطلين، ده رقم ضخم. لو انت حسبتيه من عدد السكان هيبقى كبير، لو حسبتيه من عدد الناس القادرة على العمل هيبقى كبير جدا. ف يعني انا مش متفق مع حضرتك في مساله انه الناس فوق ال 40 مش لاقي شغل. ممكن يبقى عندك حق مش لاقيين شغل في الحكومه، دي قصه تانية خالص ومختلفه. وبعد كده بعد ال 40 بيبقى كمان صعب الناس تقدم في وظائف رسميه، لانه يبقى خلاص ده يعني الناس قربت على المعاش المبكر او على المعاش، ويبقى المساله صعبه جدا. ادينا لحضرتك اهو الوقت الكافي وما قطعناش عليكي ولا حاجه، واحنا خلاص اصلا فاضل لنا دقايق وننهي فترتنا. اتفضل. لا احنا وصلنا احنا مش حتى المكالمتين اللي فاتوا احنا قطعنا لما لقينا في كلام هيتقال قانونا غلط. طبعاً. هيتقال طبعا طبعا مش من صدر راي حد. لكن ممكن يبقى حد مش من سلطتنا ان احنا نعالجه. لا يعني حد مستمع كريم لازم نصحح له وما نسيبوش يتورط في الغلط. لازم نتدخل، لانه احنا ما حدش يقدر يهاجم القضاء علنا ولا يشكك في ضمائر يعني قضائنا الشامخ يعني. ناخد اتصال تاني ونقول الو. السلام عليكم يا استاذه نوره. عليكم السلام. عليكم السلام. حسن بغداد عبد القادر من الاقصر قريه البغدادي. طيب اهلا بحضرتك حاج حسن، اتفضل. كل سنه وانتم طيبين يا فندم. انت طيب. طيب. جوله السيد الرئيس طبعا لفرنسا واليابان ولاخير الكويت ده لدليل واحد بس، على انه مصر لها مكانتها عالميا وافريقيا وعربيا، وده شيء احنا نفخر به كمصريين يعني. دي نقطة. النقطة الثانية يا استاذ احمد، التأمين الصحي ده بصراحة يعني ما شاء الله يعني بدأ في بورسعيد. سؤالي لحضرتك يا استاذ احمد بالنسبة للأقصر، تمام هيبدأ تأمين صحي عندنا؟ لأنه بصراحة وعلى مسؤولية الكلام ده يا استاذ احمد، التأمين الصحي أو مستشفى الأقصر الدولي الموضوع يعني مش تمام خالص بصراحة، وعلى مسؤولية هذا الكلام ونتحمل. لا ما على مسؤولية احنا لسه هذا الكلام يعني. استاذ حسن احنا لسه قايلين المبادرات الرئيسية بتعوض قصور يعني كبير موجود في الخدمات الصحية من متراكم من سنين، مش الدولة دلوقتي المسؤولة عنه. لا من عارف عندك ترهل من سنين شغال في قطاعات كتير، لكن المبادرات الرئاسية جاية عشان تعوض الحكاية دي. لأن دور الوزنة دور الأقصر الزحمة دور. ما أنا هقول لحضرتك. اتفضل يا فندم. فلما يطبق التأمين الصحي انسى المنظومة الحالية خالص. تمام. يعني كل اللي حد بقى يقول لك بنروح بدون دواء غير المكتوب، بنروح ما نلاقيش الاستشاريين. والله حقيقة الزحمة. بنروح مش انسى هذا الكلام بعد تطبيق المنظومة الجديدة. دكتور انت رايح لارايح لنظام مختلف تماما عن الموجود بشكل. ما كنت لو اعرف حضرتك الاكسور جاي دورنا يعني ولا لا جاي. ما هو مقرر ان مصر كلها تنتهي من 12 ل 15 سنه، لان احنا بنعمل عمل كبير، ما بنعملش قرار زي شوف انت حضرتك لسه بتقول ايه مش هينفع يطبق وتقول الناس تشتكي تاني من حاجات موجودة. لا اذا لا مش هتتأهل المستشفيات، اذا مش هتتأهل الاطباء، اذا مش هتتوفر ميزانية تكفي المشروع الضخم مش هيتعمل. فعشان كده الدولة مدية من 12 ل 15 سنة. لكن انت عارف الرئيس السيسي بيتعامل ازاي، ممكن تلاقيه ضغط الوقت زي ما عامل في مشروعات كتير وتلاقيه بعد 3 4 5 سنين متطبع على مصر كلها. فقول يا رب ان نقدر نشوف القانون موجود في مصر كلها خلال سنوات. والله تعبانين في الاكسرة الزحمه الله بامان يعني. معلش في اماكن كتيره يعني بتعاني لكن الدوله مش ساكته في مواجهه. شكرك على الرد الجميل ده الزحمه. شكرا الله شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتصل تاني ونقول الو. الو ايوه ايوه فندم. ايوه اتفضل شرف بيك. ايوه محمد ابراهيم فندم من كفر صار شرايه. اهلا يا استاذ محمد اتفضل. الله يخليك. اتفضل يا استاذ محمد احنا سامعينك اتفضل. ماشي يا فندم. والله يا استاذ احمد اتفضل. والله يا استاذ احمد يعني هو السيد الرئيس جزاه الله كل خير هذا الراجل تمام. يعني احنا بنقول ان الراجل ده عمل الانجازات تمام. والله يكون في عونه في مع ربنا يكرمه بالبطانة الصالحة. تأمين صحي 10 على 10 يا ريت. الطرق 10 على 10 وكل الفل وتمام. في ليا ما بسكتك بس تعليق بسيط بس. الاولاد اللي هم اخذوا الدكتوراه تمام صحيح هم شغالين حكومة وشغالين مدرسين. إنما واحد خد الدكتوراه تمام ما يلاقيش تعيين في الجامعة تمام والوقت واخد بال سيادتك بيعمل أبحاثه عشان يحضر الأستاذية ما يلاقيش. وإحنا النهاردة ليه تحولنا كده إنها يعني شكاوى فردية. انا عايز بس الاستاذ احمد بس يوصل الصوت ده. ماشي انا مش الحلقه السيد الرئيس طرق 10 على 10 تامين صحه 10 على 10 الوقت كل حاجه ماشيه ربنا سبحانه وتعالى يكرمه السيد الرئيس. انا عايز افهم الروح عايزين البطانه الصالحه بقى عايزين البطانه الصالحه في التطبيق ده يعني ولا لما تنزل اللي هي المسابقه لما تنزل يعملوا معروف يراعوا فيها الانسانيه شويه. طب مسابقه ايه يا فندم؟ مسابقات واخده اللي في الجامعات يا فندم. الجامعات على فكرة برضو الجامعات برضو ليها نظام مستقل محدش بيتدخل فيه يا فندم. ماشي ماشي ماشي انت فاهم. انا ناشد معاك انا ناشد معاك الضمير الجامعي انه يبقى يراعي انه يبقى الاختيار على اساس ضمير الوطني كله على اساس الكفاءة وعلى اساس السمعة. هما دول المعيارين اللي المفروض نختار بيهم اي حد في الوظيفة العامة. ضمير الوطني كله الكفاءة والسمعة لا النفوذ ولا الانتماء لطبقة ولا الانتماء لعائلة ولا الانتماء لثروة زي ما بنقول كفاءة والسمعة. شكرا بي وشكرا لرد حضرتك يا استاذ احمد. وان كان معنا تليفون هيكون اخر تليفون علشان ننهي فترتنا. هو مفيش تليفونات دلوقتي. هو بس احنا بنطلب من كل مستمعينا ان احنا لما نعرض حاجة يكون في يعني اذا كان في اي مشكلة طبعا احنا تحت امرهم ممكن يسيبوا ارقام تليفوناتهم لحضرتك. لكن الهوى لعرض الفترة الحوار حوالين الموضوع والالتزام جزء من الصورة اللي احنا عايزينها لشعبنا. اخر تليفون اخر تليفون ونقول الو. الو ايوه دايما ختامه مسك طبعا اكيد. حضرتك اتشرف بيك. سعدي من الاقصر. مين؟ سعدي من الاقصر. اهلا يا استاذ سعدي. والله انا من زمان نفسي اتشرف بالاستاذ احمد. الله يخليك يا فندم شرف. وبرامجه كله بصراحه جميله يعني. تسلم. انا طبعا بدره الرئيس متابعه من يعني من الاول بس انا مش عايز اتكلم عن الرئيس يعني مبارك. عايز اتكلم الناس المؤمنين يتكلم يتكلم طبقا للحلقه. طيب سريعا عشان حضرتك اخر مكالمه علشان بس وقت فترتنا اتفضل عايز تقول ايه. لا انا بشكركم على كل حاجه تمام كل حاجة. انا معايا مطلب خلي بالك شخصي بس مش بقوله في اي لا حضرتك تسيب رقم تليفونك بره في الكنترول واحنا نتواصل مع حضرتك. انا صديق للاستاذ شكرا لالتزامك وشكرا لزورك. اشكرك شكرا جزيلا. بشكر كل مستمعينا اللي استمعوا لينا واللي تواصلوا معنا عبر موجات البرنامج العام. شكرا جزيلا أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي، ودايما يا رب مصر كده مرتفعة في على أرض مصر وعلى كل الدول العربية والعالمية. شكرا خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، فاطمة حسن الإخراج، وكنت معكم من أمام الميكروفون نور السيد. نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله.